من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة، والله أعلم. وعلى كل حال هو السؤال عن استكشاف الحكمة وعن حكمته تعالى، وليس اعتراضا على الله. وظاهر الآية إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من الحكمة في وجود هذا الخليفة، وأنه سيحصل منهم الأنبياء، سيوجد منهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والعلماء العاملون إلى غير ذلك من حكمته سبحانه وتعالى في خلق آدم وذريته. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير: حدثني قاسم بن الحسن قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا: قال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن قتادة وهذا الاستشارة لا محل لها هنا، لا وجه لها، لكن يحمل على أنه المراد يعني أخبرهم، إن الاستشارة لا محل لها هنا، يعني المراد يعني أخبرهم بذلك الإخبار. نعم. قال: وروي عن قتادة نحوه، وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. نعم. وعبارة الحسن نعم فيها تساهل. الاستشارة ما تليق في جناب الرب، لأن المستشير هو الذي لا يعرف وجه الشيء، وجه الحكمة. أما الله تعالى فهو لا يخفى عليه، عالمه بكل شيء، ولهذا قال سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن، والله أعلم. في الأرض رواية الحسن وعبارة الحسن وقتادة الأولى، يعني وش ما هي العبارة الأولى؟ قال: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبره، يعني إخبار، يعني أنا أخبار، إخبار ليس استشارة. نعم. في الأرض قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن عطاء حدثنا حماد عن عطاء عن عطاء حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض بمكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة. نعم. والله أعلم. هذا مرسل لأنه عبد الرحمن بن سابق تابعي، هو مرسل. وضعيف لأن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وفي مدرج قوله إنها مكة، الأرض من مكة خاصة، والآية عامة بس خاصة بمكة. جعلوا في الأرض عام، تحيه الأرض في آخر الأثر إيش؟ تحيه الأرض. وأول من دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة. بعده فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. قوله يعني مكة، هذا مدرج. جاعل في الأرض خليفة عام، في الأرض ليس خاصة بمكة. وعلى هذا ما يثبت أن الملائكة طافوا بالبيت، إنما الكعبة بناها إبراهيم والخليل. أما قبل ذلك الآثار أن الملائكة طافوا، هذا كلها آثار ما تثبت. نعم. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. نعم، ليس خاصا بمكة، هذا مدرج. نعم. خليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذاك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وهذا ضعيف، هذا ليس بشيء، لأن الله تعالى، لأن الخليفة إنما يكون للغائب، والله تعالى شاهد حاضر ليس بغائب، فالذي يغيب هو الذي ينيب من يخلفه في تدبير مملكته، لأنه لا يعلم تدبير، لا يعلم أحوال العباد، فالملك إذا غاب أناب من ينوب عنه في تدبير المملكة، تدبير الملك، لأنه لا يعلم أحوالهم. أما الله تعالى فهو شاهد حاضر ليس بغائب، ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وإنما الصواب أن معنى الآية خليفة يعني جيلا بعد جيل وقرنا بقرن يخلف بعضهم بعضا، خليفة يعني هم يخلف بعضهم، بنو آدم يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بقرن، وليس المراد أنه أن آدم خليفة عن الله، إن الله تعالى حاضر وشاهد. نعم. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. نعم، هذا الصواب. نعم. قال: والخليفة الفعل، والخليفة الفعيلة، من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلفا. قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، وسفكوا فيها الدماء، وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابق: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن، هذا ضعيف، عبد الرحمن السابق مرسل كما سبق، عطاء بن السائب اختلط، تابع مرسل، وهذا الأثر عن ابن عباس ضعيف، كلها من أخبار بني إسرائيل، لأن ابن عباس حتى ولو صح السند يأخذ عن بني إسرائيل، هذه من أخبار بني إسرائيل أنها سكنها الجن، والله أعلم، هذا كله من أخبار بني إسرائيل. نعم، صلى الله عليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض، وليس فيها خلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة. كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق أو قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا حتى ألحقوا بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، عبد الله بن عمرو يأخذ عن بني إسرائيل لأنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من أهل الكتاب فكان يحدث منهما، وهذا منها، الله أعلم. ثم التحديد بألفي سنة، كل هذا يحتاج إلى دليل ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، خبر ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم، الله أعلم، لا تصدق ولا تكذب. نعم، بدل عن عبد الله بن عمرو وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. نعم نعم، قيل إنهم من ذريتهم، على هذا قول الشاعر: وسأل أبا الجن اللعين فقل له أتعرف الخلق أم أنت ذا نكراني. سيأتي أن هناك طائفة من الملائكة يسمون الجن. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم، وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح للصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة فضالة فضالة أخبرنا الحسن قال: قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، فآمنوا بربهم فآمنوا بربهم، فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه. هذا مرسل الحسن. نعم، فعلمهم علما مرسل الحسن ضعيف، مرسل الحسن البصري. نعم، قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل، فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوز المكي. ابن خربوذ بالذات، ابن خربوذ خربوذ بالذات. نعم، يعني ابن خربوذ المكي عن من سمع أبا جعفر محمد بن محمد ابن علي يقول السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل 3 لمحات في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت. خربوذ مش بعد خربوذ من بعده. نعم، عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي، هذا فيه مبهم منقطع. نعم، عمن سمع جعفر بن علي. نعم، جعفر ثقة لكن منقطع هذا. نعم، يقول سجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم 3 لمحات في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكانا من أعوانه، فلما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ذلك استطالة على الملائكة، وهذا أثر غريب. هذا باطل، هذا باطل. أو الأمر الأول أن قوله إنه ينظر في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ من خصائص الله، لا يعلم ما فيه إلا الله. وظاهر الأثر الباطل أنهم نظروا في لوح المحفوظ ورأوا ما فيه. وثانيا قوله إن الملائكة قالوا استطالة استطالة عنه، هذا باطل أيضا، لا يلق فيه جناب الملائكة. والأثر منقطع، هذا من أخبار بني إسرائيل الباطلة. نعم. وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، فهو نقله من عن أهل الكتاب. صحيح. وأهل الكتاب ما ينقل عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام كما سبق. ما جاء شرعنا باعتماده نعتمده، صحته نعتمده، وما جاء شرعنا ببطلانه فهو باطل، وما سكت عنه شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وهذا باطل. نعم. وفيه نكارة توجب رده. صدق. والله أعلم. نعم، فيه نكارة توجب بطلانه، من جهة أنهم نظروا في اللوح المحفوظ، هذا باطل، نظروا في اللوح المحفوظ ورأوا خلق آدم، هذا من خصائص الله، ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله، إلا ما أطلع عليه بعض خلقه، عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وكذلك قالوا فيه استطالة، استطالة، إنه قالوا هذا استطالة، هذا ما يليق في جناب الملائكة. والأثر منقطع، في مبهم. نعم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا، حيث قال حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله. والله أعلم. صدق. حاتم إيش قال؟ ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا هشام ابن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول. نعم، كل هذا رجم بالغيب، من يعلم أنهم 10,000، ومن يعلم أنه جاءت نار وأحرقتهم، كل هذا باطل كالذي قبله. نعم. قال ابن جريج وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله وأنه. نعم. ولا جريد. نعم. نعم. قال ابن جريج إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة ما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم، فأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض ما ترونه لي طائعا. قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا يا رب خبرنا، مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. نعم، هذا هو الصواب، وجه على وجه الاستكشاف الحكمة، يعني السؤال عن الحكمة لا على وجه الاعتراض. نعم. وقال سعيد عن قتادة قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض. سبق أنه الاستشارة لا محل لها. نعم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

يعني استدل بهذه الآية على أنه يجب على أمة الإسلام أن ينصبوا خليفة إماما لهم يفصل بين النزاع. وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب نصب الخليفة أو يستحب؟ منهم من قال يجب ومنهم من قال يستحب نصب الخليفة، يعني يجب على الأمة أن تقيم تنصب إمام يكون أميرا عليهم خليفة عليهم حتى يقيم شرع الله في أرض الله، يقيم الحدود وينتصف المظلوم من الظالم وتوصل الحقوق إلى أهلها. ظاهر الأدلة أنه واجب، يجب عليهم، أنه لا يجوز ترك الناس فوضى كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم ولا سرعة إلى جهالهم سادوا. لا بد من نصب الخليفة، لا بد للناس من أمير، لأن تركهم هكذا يؤدي إلى الفساد والفوضى، ولا تصلح أمور الناس هكذا أبدا. ولهذا ما لا بد للناس من رؤساء حتى في أوقات وقت الجاهلية، وقت يكون هناك قبائل يرجعون إلى رئيس القبيلة والعشيرة يفصل بينهم فيما بينهم من النزاع. نعم. إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامته إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، واستدل الحسن، لأن لا يمكن إقامة الحدود، إقامة الحدود واجبة، وإنصاف المظلوم من الظالم واجب، وإيصال الحق إلى أهله واجب، وهذا لا يمكن إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تتم هذه الأمور إلا بالإمام، وهذه الأمور واجبة فيجب نصب الخليفة. نعم. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد في مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكي يعني هذه يعني فيما تثبت به الإمامة، بماذا تثبت الإمامة والخلافة؟ قال بعضهم بالنص، يعني خلافة أبي بكر خلافة الصديق اختلف العلماء في ثبوتها، منهم من قال إنها ثبتت بالنص، ومنهم من قال ثبتت باختيار المسلمين وانتخابهم، والذين قالوا إنها بالنص اختلفوا، منهم من قال بالنص الجلي، ومنهم من قال بالنص الخفي إشارة النص، والصواب أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب. خلافة الصديق ثبتت باختيار الصحابة، اختيار أهل الحل والعقد وانتخابهم. ويدل على ذلك أمران: الأمر الأول أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة واختاروا خليفة منهم سعد بن عبادة، فأسرع إليهم المهاجرون، وأراد أن يتكلم عمر رضي الله عنه وزوق في كلامه شيئا كلام، فأسكته الصديق وقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن الناس لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش، وقد رضيت لكم أحد أمرين، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. قال عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، فبايعه. ثم تتبع الناس فبايعوا. لو كان هناك نص لذكره عمر في المقام الحرج اختلاف، وذكره الصديق ولم يعلل بالسيادة والوزارة وكون الناس لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش، فدل عنه ليس هناك نص. والدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه لما طعن قال للناس: استخلف لمن يكون الأمر بعدك، فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإلا استخلف يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله. قال هذا محضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، ولو كان هناك نص لقال بعض الصحابة: لا، الرسول نص. قال: وإن لم يستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لم يستخلف، وهذا هو الصواب. لكن الصحابة اختاروا أبا بكر لأدلة أرشدتهم إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في مرض موته، وهذا فهم من الصحابة أنه هو الخليفة وأنه هو الأحق بالخلافة. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكذلك الأدلة التي تدل على فضائله. نعم، والإمامة تثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الانتخاب والاختيار، كما ثبت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب، اختيار أهل الحل والعقل. وإذا كان الاختيار للمسلمين فإنهم اختاروا من توفرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قرشي، في حديث الأئمة من قريش، فالإمامة تكون في قريش إذا وجد منهم من يقيم الدين. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش، وفي لفظ ما أقاموا الدين، وفي لفظ ما بقي منهم اثنان، فدل على أن الخلافة تكون في قريش إذا وجد منهم من يقيم الدين، فإن لم يجد منهم من يقيم الدين يختار من غيره بهذا القيد. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين لأهل الحل والعقل. والأمر الثاني تثبت الخلافة بولاة العهد من الخليفة السابق، كما استخلف الصديق رضي الله عنه عمر وعهد بالخلافة إلى عمر فثبت له الخلافة. والأمر الثالث بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسيف السلطان ثبت له الخلافة، فإن جاء آخر نازعه يقتل الثاني. إذا اجتمعوا على واحد يقول من جاءكم وأمركم جميع فاقتله كائنا من كان، الثاني أراد أن يفرق الأمة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه ثبتت له الخلافة ولو لم يكن من قريش. ويدل على ذلك الحديث حديث أبي بر هذه أذر أمرني خلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا، وفي لفظ وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. من المعلوم أنه لو كان اختيار المسلم ما يختار الحبشي ولا يختار مجدع الأطراف، وإنما هذا ثبت له الخلافة بالقوة والغلبة، لما غلبهم ولو كان حبشي تثبت له الخلافة، تثبت له الولاية بهذا، ويجب السمع والطاعة له، وإذا جاء آخر نازعه يقتل الثاني. فهذه تثبت الخلافة بهذا بالاختيار والانتخاب وبولاية العهد كما تثبت الصديق كما استخلف الصديق عمر، وبالقوة والغلبة. جميع الولايات الآن ولاية خلف بني أمية وبن عباس كلها ثبتت بالقوة والغلبة، لم تثبت بالاختيار والانتخاب إلا في الصديق رضي الله عنه، في الخلفاء الراشدين فقط الصديق، وكذلك أيضا عثمان ثبت له الخلافة باختيار المسلمين وانتخابهم، لأنه جعل الأمور الشورى بين ستة، ثم في النهاية أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ثبتت له الخلافة باختيار أغلب أهل الحل والعقد، أكثر أهل الحل والعقد كلهم اختاروا الخلافة، ونازع في هذا معاوية وأهل الشام لم يبايعوا، لا لأنهم لا يرون أنه ليس أهلا للخلافة أو لأن معاوية للدخول، لا، بل يطالبون بدم عثمان فقط. وعلي رضي الله عنه لا يمانعهم، ولكنه يقول لا يمكن الآن نقتص من قتلة عثمان، لأن الوقت وقت فتنة الآن، ولا يعرف أحد بعينه، وهناك من تنتصر له قبيلته، فإذا هدأت الأمور أمكننا أن نأخذ. لكن معاوية والشام قالوا لا، إذا قتل الخليفة الشهيد نترك خليفة شهيد مظلوم يقتل، هذا معنى يستشري الفساد ويزيد شرهم وفسادهم ويتعدى إلى غيره ويقتلون آخرين، فهذا منشأ النزاع. وإلا فإن معاوية والشام لا ينازع في أن علي رضي الله عنه هو الخليفة وهو الحق، وعلي رضي الله عنه يرى أنه هو الخليفة الذي بايع أكثر الحل العقد، وأنه يجب على معاوية والشام أن يطيعوه، وأنهم لا يتألفون كما كان، ليسوا من المؤلفة قلوبهم، فرأى أن الواجب إخضاعهم، فنشأ النزاع من هذا. وأكثر الصحابة ينضموا إلى علي رضي الله عنه وعلموا أنه هو المحق، واستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأهل الشام والطائفة بغاة، لكن لا يعلم أنهم بغاة، ويدل على أنهم بغاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قتله أهل الشام، فهم مجتهدون لا يعلمون أنهم بغاة. وأشكل هذا على بعض الصحابة، بعض الصحابة ما تبين لهم الأمر فاعتزلوا الفريقين، والصواب مع علي رضي الله عنه، لكن علي ومن معه مجتهدون مصيبون لهم أجران، ومعاوية أهل الشام مجتهدون مخطئون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فهم ما بين مجتهد مصيب له أجر ومخطئ له أجر. المقصود أن الخلافة ثبتت للصديق بالاختيار والانتخاب على القول المختار، قال بعض العلماء ثبتت بالنص الجلي، وآخرون وقال آخرون ثبتت بالنص الخفي، والذي استدلوا بالنص قالوا أنها من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ائتولي بدواء أكتب لكم كتابا حتى لا تضلوا، ثم لما اختلفوا قال يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر، هذا إخبار عن المستقبل، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمسلمون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. وكذلك المبشرات التي في الرؤية المنامية التي فيها أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه وزن بأبي بكر فرجح، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح، ثم وزن عمر بعثمان فرجح. وكذلك الرؤية المنامية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني ينزع من بئر، ثم أعطاه أبو بكر فنزع نزعا ضعيفا، ثم استحالت غربة فنزعها ابن الخطاب، ثم نزعها عثمان ثم انتشطت، فقال الخلافة نبوة ثم يؤتي له ملكه من يشاء. هذه أدلة كلها حقيقة ليست صريحة في النص، وإنما هي مبشرات وكشف للمستقبل وإرشاد للمسلمين أن يختاروا أبا بكر. الصواب أنها ثبت بالاختيار والانتخاب، وكذلك عثمان بالاختيار والانتخاب، وعمر ثبت له الخلافة بولاية العهد من أبي بكر، وعلي رضي الله عنه ثبت له الخلافة بولاية أكثر أهل الحل والعقل، وما بعد ذلك كلها ثبتت بالقوة والغلبة، خلفاء بني أمية وخلفاء بني أبي العباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا كلها ثبتت بالقوة والغلبة. فالمقصود أن الخلافة تثبت بها، تثبت بالاختيار والانتخاب بولاية العهد وبالقوة والغلبة، ويجب السمع والطاعة ولي الأمور في طاعة الله عز وجل في الأمور المباحة، وإذا جاء أحد ينازعه فإنه يقتل الثاني، لأن الثاني هو الذي أراد أن يفرق المسلمين، كما في صحيح مسلم من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوا كائنا من كان. نعم عاد وقد استدل القرطبي. نعم نعم من هو ولو كان الحق، هذا منازع، هذا مشاغب يريد أن يفرق المسلمين، لأن الفساد الذي يترتب من إراقة الدماء وسفك الدماء وتفريق المسلمين كله يترتب على يزيل حقيته، لو كان محق لما خرج على ولي الأمر. نعم هذا أبو بكر أشكل عليه الأمر من الجماعة اللي ما تبين له، أبو بكر وأسامة بن زيد وجماعة، كذلك أيضا سلمة بن الأكوع ذهب إلى البادية وتزوج وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو حتى انتهى النزاع، وكذلك ابن عمر كان ما بايع أبدا حتى انتهى الخلاف وبويع معاوية رضي الله عنه واجتمع الناس عليه فبايع وأمر أولاده يبايعون، وسمي العام عام الجماعة. أشكل عليهم الأمر بعض الصحابة، وسمي بعض الناس المرجئة الأولى أرجعوا أمر الفريقين علي وعثمان ما تبين لهم الأمر فاعتزلوا الفريقين وخافوا من الأدلة التي فيها القتال في الفتنة، واستدلوا بالنصوص التي فيها في الفتنة أن الإنسان يكسر سيفه في الفتنة، وأنه إذا كان قائما فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع إلى غير ذلك. أشكل عليهم الأمر، لكن كثير من الصحابة تبين لهم أن الحق مع علي وهذا هو الصواب، وأنه هو الخليفة التي بايع أكثر أهل الحل والعقد، وأنه المصيب بدلالة النصوص. نعم لا المراد أهل الحل والعقد، لا أهل الحل والعقد، أما هذه الانتخابات تسمعون الأصوات هذه كل هذه جاهلية، أصوات كلها باطلة، الآن السفهاء والأطفال والنساء ما لهم صوت، وإنما أهل الحل والعقد رؤساء وقبائل العشائر أهل الحل والعقد إذا بايعوا ينوبون عن غيرهم، رؤساء القبائل والعشائر والمعروفون والفضل وذوي العقول. أما هذه كلها جاهلية، الانتخابات والأصوات هذه، ثم أيضا يدخلها أيضا كذلك يدخلها كذلك مثلا الرشوة، وتدخلها كذا والإجبار على الأصوات، كل هذه باطلة، كلها باطلة، ما في تحكيم للشريعة من الأساس. نعم. ها فلا، بس ما يقال ما تثبت تنازل، تنازل بمبايعته، لما تنازل بايعه المسلمون واجتمعوا عليه، ثبت له صار. نعم. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامته إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. والإمامة نعم. تنال نعم. بالنص. الصواب أنه لابد من نصب الخليفة، يجب على الأمة نصب الخليفة. نعم. والإمامة قال بعض العلماء إنها مستحب نصب الإمام، لكن ظاهر الأدلة الوجوب. نعم. والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، يعني هذا قول أنها ثبت بالنص. نعم. أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، هذا النص الخفي، يعني بالنص الجلي، هذا القول الأول. أو والثاني الإيماء النص الخفي. نعم. أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر ابن الخطاب، أو بترك شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد في مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع، والله أعلم. نعم. لا لا، ما هو واحد. ها؟ لا يقول أقوال، ما يكفي مبايعة واحد، لابد مبايعة أهل الحل والعقد. نعم. أو بقهر واحد الناس على طاعته، فتجب لئلا يؤدي ذلك الشقاق والاختلاف. هذا القهر والغلبة، وهي ترجع إلى الأمور الثلاثة التي سبقت. أما القول بالنص، هذا إذا على القول بالنص يصير أمر رابع، لكن الصواب أنها ما ثبتت بالنص، لأخي الصديق ثبت بالاختيار والانتخاب. نعم. وقد نص عليه الشافعي، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له. هذا الجبائي من المعتزلة. نعم. كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر. وعاقد ومعقود. نعم. في الواو. وعاقد. يعني شاهدان. قال الجبائي يجب أربعة. نعم. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له. بس يعني شاهدان وعاقد، كان ساقطة، شاهدان وعاقد ومعقود له. لأن القول الأول ويكفي شاهدان، الجبائي يقول أربعة. ها؟ وقيل ستة، وقيل وش بعد؟ وقيل ستة. ومنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد معقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر الشورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر، والله أعلم. مصاب مثل ما سبق، إذا بقى أهل حل العقد كفى. نعم. ولا أحتاج شهود، هم شهود كفى. نعم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح. هذا الشروط، يعني هذه الشروط إذا كان الاختيار مثلا المسلمين، أما إذا كان القوة والغلبة ما يشترط هذه الشروط، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب. ولهذا توفرت هذه الشروط في الصديق، توفرت في عثمان، توفرت في علي، توفرت في عمر، توفرت في الخلفاء الراشدين. أما غير الخلفاء الراشدين ما تتوفر فيهم. إيش وأعد ويجب الشروط؟ ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا. ذكرا يعني المرأة لا يجوز اختيارها، لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة ذكرا نعم حرا حرا بالغا حرا عاقلا المماليك خلفاء المماليك الذين استخلفوا وهم مماليك ومع ذلك ثبتت لهم الخلافة ذكرا حرا نعم بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح نعم وما المرأة فلا صحيح ما متوى والكافر لا صح هذا بالاتفاق ولا يجوز ولا تثبت لهم ولاية الله عنك شرط نعم. ما يلزم من عدمه العدم لم يكن قرشي ما تصح لا قرشي مبدع شرط عند الاختيار والانتخاب مو بلازم لكن الذكورية لا بد منها المرأة ما تكون إمامة المسلمين وكذلك أيضا الحرية وإيش أيضا بالغا عاقلا هذه لا بد منها نعم الصغير الذي لا يبلغ لا تصح إمامته ولا كذلك مجنون فاقد العقل ذكرا إيش مسلما عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء خبيرا نعم. بالحروب والأراء قرشيا على الصحيح هذه هذا إذا اختيار إذا كان الاختيار كل هذا أغلبها الشروط هذه إذا كان الاختيار المسلم ولكن يسقط بعضها إذا لم يكن هناك اختيار يسقط كثير منها نعم ها ظاهر الأدلة لا يفلح قوم إلا أمرهم امرأة لا تصح إنما هذه في الدول الكافرة نعم إيه هذه إمارة خاصة يعني إمارة في المدينة ليس إمارة عظمى نعم ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض نعم بعضهم يقول يشترط أن يكون من قريش ومن بني هاشم أيضا وبعضهم قال أيضا من بني هاشم ومن ولد علي وقال بعضهم من ولد العباس كل هذه الشروط ضيقة يعني قالوا لا بد أن يكون قرشي ولا بد أن يكون من بني هاشم قال أخوه لا بد أن يكون من ولد علي وقال أخوه لا بد أن يكون من ولد العباس أما اشتراط العصمة هذا الروافض اشترط أن يكون إمام معصوم ويستدلون ويقول هناك أدلة والأئمة المعصومين هم الأئمة الاثنى عشر عندهم هذا باطل من أبطل الباطل ليس هناك معصوم إلا الرسل عليهم فيما يبلغ عن الله معصوم عن الشرك نعم ولو فسق الإمام هل ينعزل ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان نعم الصواب لا ينعزل ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه بشرطين يعني الخروج لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين الشرط الأول أن يقع منه كفر وهذا الكفر موصوف بثلاثة أوصاف كفر واضح عندكم من الله في برهان إلا ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان لا بد من الأوصاف الثلاثة كفر وبواحا صريح واضح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان والثاني وجود البديل المسلم والثالث القدرة أيضا إذا وجدت هذه الشروط وجد البديل المسلم مع القدرة والاستطاعة نعم أما أن يزال كافر ويؤتى بذلك الكافر ما حصل مقصود وكذلك القدرة يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم إذا لم يستطيعوا يصبروا ولو كانت الدولة كافرة حتى ييسر الله الخروج إذا لا بد من القدرة ولا بد من وجود البديل المسلم أما مثل ما يحصل الانقلابات اللي تسمع الانقلابات العسكرية تذهب عسكري ويأتي عسكري تذهب دولة كافرة ويأتي دولة كافرة ما حصل المقصود يذهب عسكري كافر ويأتي بدله حكومة عسكرية تحكم الناس بالحديد والنار ما حصل المقصود لا بد من وجود البديل المسلم أما أن يزال كافر ويأتى بدله كافر ما حصل المقصود لا بد من وجود البديل المسلم ولا بد من القدرة إذا وجد الشرطان نعم أما الفسق فلا يجب الخروج وذلك لأن الخروج على ولي الأمر ترتب عليه فاسد عظيم منها إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس اختلال أحوال الناس جميع أحوال الناس يختل الأمن يختل الاقتصاد، يختل الزراعة، تختل التجارة، يختل التعليم، يتربص الأعداء بهم الدوائر نظرا لانشغالهم، تتدخل الدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على خروج ولي. أما الفسق فهذا والمعصية فهذه مفسدة خاصة، خاصة به، وتكون مثلا النصيحة مبذولة من قبل العلماء فيما يليق بولاة الأمور، فإن زالت فالحمد لله، وإن لم تزل فلا يضرنا. ولأن الصبر على جور الولاة يترتب عليه تكفير السيئات ورفع الدرجات من جنس المصائب، ولأن هذا فيه ردع للناس وزجر حتى يتوبوا إلى الله، لأن الولاة ما سلطوا على الرعية إلا بسبب فساد أعماله، فهي من جنس المصائب التي تسبب الأمراض والنكبات والمصائب في نفس الإنسان وأهله وماله. كذلك جور الولاة مصيبة بسبب كسب الرعية، والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أراد الناس أن يتخلصوا من ظلم الجائر فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أعمالهم حتى يصلح الله لهم ولاته كما تكون ولا عليكم. قد قال تعالى لأفضل الناس وهم الصحابة ومعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أفضل الناس لما حصلت لهم ما حصل لهم في غزوة أحد، واستنكروا هذا وقالوا كيف يصيبنا هذا ونحن صحابة رسول الله مع رسول الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان الصحابة هم خير الناس ومعهم نبيهم خير الناس أفضل الخلق يقال لهم قل هو من عند أنفسكم، فكيف بمن سواهم، كيف بمن بعدهم بسبب إخلال الرماة بالموقف. نعم. في إيش؟ لكن الخلاف بين الله لنا ماذا نعمل. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقالوا ما اختلفتم فيهم شيء فحكموا إلى الله. إذا تنازع الناس في مسألة نردها إلى الكتاب والسنة، وإذا ردناها إلى الكتاب والسنة وجدنا أن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذا نص صريح في أنه لا يجوز الخروج إلا إذا كفر كفرا صريحا. وكذلك أيضا الحديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم من أصح الحديث، وهو قول عز خيار أئمتكم يعني ولاة الأمور الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، والشرار أئمتكم يعني الولاة الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف بدهم الشرار يتلعنوا؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا احتج به العلماء على كفر تارك الصلاة، لأنه مفهومه أنه إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يجوز الخروج عليهم، ولا يكفر إلا إذا فعل كفرا بواحا، فدل على ترك الصلاة كفر بواح. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم في صحيح بهذا اللفظ، هذا صريح. وله أيضا وهناك أدلة كثيرة صريحة مثل هذا. نعم. كفر البواح يعني كفر البواح الذي يفعله يعني فعل كفرا بواحا، كفرا بواحا يعني صريحا واضحا لا لبس فيه. نعم. بما يقره بما يفعله. نعم نعم. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين. وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد، ما هو بإمامين، هذا وقت الخلاف. نعم. الإمام هو علي، معاوية ما نصب نفسه إمام، كرامية قولهم باطل. نعم نعم. قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمام، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. يعني وإسحاق الإسرائيلي. نعم نعم. قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس. وقال من؟ وقال الأستاذ أبو إسحاق. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما. نعم. وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب، ولنقدر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. يعني في الأول الأصل أنه لا يكون إمام المسلمين واحد، هذا هو الأصل، مثل خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس. ويروى عن هارون بن الرشيد أنه رأى سحابة فقال لها أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك، كل الأرض يملكها خليفة. لكن إذا لم يمكن هذا وصار الاجتماع على واحد يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والحروب والتناحر، جاز أن يكون كل خليفة في إقليمه، يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويكون يجب طاعة كل خليفة في مملكته كما هو الآن موجود في العصر الحاضر. يعني الموجود في العصر الحاضر الآن لا نظير له في المستقبل، في العصر الحاضر الآن دويلات كثيرة، فهذا للضرورة اتقوا الله ما استطعتم، مثل ما ذكر الحافظ الكثير كان في زمن واحد خلف بني العباس في الشرق والأندلس في الغرب، فاطميين تباعدت الأقطار أو صار لا يمكن إلا هذا، فتكون كل خليفة تثبت له الخلافة في مملكته وفي قطره وتجب طاعته. نعم. ها إيه بعث نبيين إيه والله لا له له له حظ النظر، لكن بس ما قال بهذه السنة. نعم نعم. والأصل هو هذا، إذا أمكن يكون خليفة واحد، هذا هو الأصل. نعم. بل مثل الدويلات في زمن في المغرب لما كانت دويلات، وكل دويلة صغيرة تستعدي على الدولة الثانية حتى يستعدون النصارى وغيرهم حتى أكلوهم. نعم. هذا خاص بها شريعته، خاص يعني شريعة خاصة عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة. نعم. من قبله يوجد نبيين في وقت واحد. نعم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.